أما المكالمة في التلفون فلا يجوز للإنسان أن يخرج من الاعتكاف للمكالمة في التلفون، وذلك لأن المكالمة في التلفون ليست من الأمور التي لا بد منها، بل الإنسان يمكن أن يبقى في المعتكف بدون أن يكلم في التلفون. ولكن لو فرض أن لك مريضا وتحب أن تطمئن على حالك، فإن الأولى أن تشترط عند دخولك في الاعتكاف أنك تتصرف على الجنازة. فأما إذا لم تشترط فلا تكلم في التلفون. ولكن هنا مسألة أيضا يسأل عنها كثير من الشباب، وهي أنه هل يجوز للمعتكف أن يتنقل في نواحي المسجد؟ يعني مثلا المعتكف في الجانب الشمالي من المسجد الحرام يجوز أن يأتي هنا في الجانب الجنوبي؟ الجواب نعم يجوز، يعني مسجد واحد. أنا واحد أن ينزل من الأسفل ويخرج من المسجد ليصعد في المصعد الكهربائي، نعم يجوز، لأن هذا حاجة وهو قد خرج لإيش؟ ليدخل، خرج من المسجد ليدخل فيه. ولكن إذا كانت الأبواب التي تخرج على الصف مفتوحة بحيث يخرج من الأسفل من هذه الأبواب دون أن يخرج إلى المصعد الكهربائي فهو أحسن، يعني أنه إذا كانت مفتوحة الدرج لتخرج من أسفل إلى السطح فهو أحسن. نعم. ما في أسفل هنا أبدا. ما في أسفل. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البعض صلى الله على سيدنا محمد ويمكن البعض ذلك. إذا قلت الله على سيدنا محمد فلا بأس، وإذا قلت اللهم صل على محمد فلا بأس، إلا بالصيغة الواردة. الصيغة الواردة يقتصر فيها على ما ورد، فمثل بالصلاة لما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نسمع بعض الناس يقول في الصلاة اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا